ما الحمس والابتلاء؟ صار القريض بخاطري فدعوني، أفضي لكم بفجائعي وشجوني، فالشعر دمعي حين يعصرني الأسى، والشعر عودي يوم عزف لحوني. كم قال صحبي أين غر قصائد تشدي القلوب بلحنها المحزون، وتخلد الذكرى الأليمة للورى، تتلى على الأجيال بعد قرون. ما حيلتي والشعر فيض خواطر، ما دمت أبغيه ولا يبغيني، واليوم عاودني الملاك فهزني طربا إلى الإنشاد والتلحين. ألهمتها عصماء تنبع من دمي، ويمدها قلبي وماء عيوني نونية، والنون تحلو في فمي أبدا، فكدت يقال لي ذو النون. صورت فيها ما استطعت بريشتي، وتركت للأيام ما يعييني، ما همت فيها بالخيال، فإن لي بغرائب الأحداث ما يغنيني. أحداث عهد عصابة حكم بني مصر بلا خلق ولا قانون. أنست مظالمهم مظالم من خلوا، حتى ترحمنا على نيرون. حسب الزمان أصم أعمى عنهم، قد نوموه بخطبة وطنين. ويراعة التاريخ تسخر منهم، وتقوم بالتسجيل والتدوين. وكفى بربك للخليقة محصيا في لوحه وكتابه المكنون. يا سائلي عن قصة اسمع، إنها قصص من الأهوال ذات شجون. أمسك بقلبك أن يطير مفزعا، وتول عن دنياك حتى حين. فالهول عات والحقائق مرة، تسمو على التصوير والتبيين. والخطب ليس بخطب مصر وحدها، بل خطب هذا المشرق المسكين. في ليلة ليلاء من نوفمبر، فزعت من نومي لصوت رنيني، فإذا كلاب الصيد تهجم بغتة، وتحوطني عن يسرة ويميني. فتخطفوني من زاوية وأقبلوا فرحا بصيد للطغاة سمين. وعزلت عن بصر الحياة وسمعها، وقذفت في قفص العذاب الهون. في ساحة الحربي حسبك باسمه، من باعث للرعب قد طرحوني. ما كدت أدخل بابه حتى رأت عيناي ما لم تحتسبه ظنوني. في كل شبر للعذاب مناظر، يندى لها والله كل جبين. فترى العساكر والكلاب معدة للنهش طوع القائد المفتون. هذه تعض بنابها، وزميلها يعدو عليك بصوته المسنون. ومضت علي دقائق وكأنها مما لقيت بهن بضع سنين. يا ليت شعري، يا ليت شعري، ما دهاني وما جرى؟ لازلت حيا أم لقيت منوني؟ عجبا، أسجن ذاك أم هو غابة برزت كواترها جياع بطوني؟ أأرى بناء أم أرى شقي رحى جبارة للمؤمنين طحوني؟ واها، أفي حلم أنا أم يقظة؟ أم تلك دار خيالة وفتوني؟ لا لا لا، أشك هي الحقيقة حية. أأشك في ذاتي وعيني يقيني؟ هذه مقدمة الكتاب، هذه مقدمة الكتاب. فكيف ما تحوي الفصول السود من مضموني؟ هذا هو الحربي، معقل ثورة تدعو إلى التحرير والتكوين. فيه زبانية أعد للأذى، وتخصصوا في فنه الملعون. متبلدون عقولهم بأكفهم، وأكفهم للشر ذات حنيني. لا فرق بينهم وبين سياطهم، كل أداة في يدي مأفوني. يتلقفون القادمين كأنهم عثروا على كنز لديك ثمين. بالرجل، بالكرباج، باليد، بالعصا، وبكل أسلوب خسيس دوني. لا يقدرون مفكرا ولو أنه في عقل سقراط وأفلاطون. لا يعبؤون بصالح ولو أنه في زهد عيسى أو تقى هارون. لا يرحمون الشيخ وهو محطم، والظهر منه تراه كالعرجون. لا يشفقون على المريض وطالما زادوا أذاه بقسوة وجنون. كم عالم ذي هيبة وعمامة وطأوا عمامته بكل مجون. لو لم تكن بيضاء ما عبثوا بها، لكنها هانت هوان الدين وكبير قوم زينته لحية أغرتهم بالسب والتلعين. قالوا له انتفها بكل وقاحة لم يعبأوا بسنينه الستين. فإذا تقاعس أو أبى يا ويله مما يلاقي من أذى وفتون. أترى أولئك ينتمون لآدم أم هم لاعين بنو ملعون؟ تالله أين الآدمية منهم من مثل محمود ومن ياسين من جودة أو من دياب ومصطفى وحمادة وعطية وأمين؟ لا تحسبوهم مسلمين من اسمهم لا دين فيهم غير سب الدين. لا دين يردع لا ضمير محاسب لا خوف شعب لا حمى قانوني. من ظن قانونا هناك فإنما قانوننا هو حمزة البسيوني جلاد ثورتهم وسوط عذابهم. سموه زورا قائدا لسجوني وجه عبوس قمطرير حاقد مستكبر القسمات والعرنين. في خده شج ترى من خلفه نفسا معقدة وقلب لعين. متعطش للسوء في الدم والغ في الشر منقوع به معجون. هذا هو الحربي معقل ثورة تدعو إلى التطوير والتحسين. هو صورة صغرى استعيرت من لظى في ضيقها وعذابها الملعون. هو مصنع للهول كم أهدى لنا صورا تذكرنا بيوم الدين. هو فتنة في الدين لولا نفحة من فيض إيمان وبرد يقين. كل العواذل إن رميتم مصرنا بتخلف التصنيع والتعدين. مصر الحديثة قد علت وتقدمت في صنعة التعذيب والتقرين. وتفننت كي لا يمل معذب في العرض والإخراج والتلوين. أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يضغط رأسه بالطوق حتى ينتهي لجنون؟ أسمعت بالإنسان يشعل جسمه نارا وقد صبغوه بالفزلين؟ أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ أسمعت بالآهات تخترق الدجى؟ أسمعت بالآهات تخترق الدجى؟ رباه عدلك إنهم قتلوني. إن كنت لم تسمع فسل عما جرى مثلي ولا ينبيك مثل سجيني. واسأل ثرى الحربي أو جدرانه كم من كثير فيه أو مطعوني. وسل السياط السود كم شربت دما حتى غدت حمرا بلا تلوين. وسل العروسة قبحت من عاهر كم من جريح عندها وطعيني. كم فتية زفوا إليها عنوة سقطوا من التعذيب والتوهين. واسأل زنازين الجليد تجبك عن فن العذاب وصنعة التلقين. بالنار أو بالزمهرير فتلك في حين. وهذا الزمهرير بحين يلقى الفتى فيه ليالي عاريا أو شبه عار في شتى كانون. وهناك يملى لاعترافك ما اشتهوا أو لا فويل مخالف وحرون. وسل المقطمة وهو أعدل شاهد كم من شهيد في التلال دفين. قتلته طغمة مصر أبشع قتلة لا بالرصاص ولا القنا المسنون. بل علقوه كالذبيحة هيئت للقطع والتمزيق بالسكين. وتهجدوا فيه ليالي كلها جلد وهم في الجلد أهل فنون. فإذا السياط عجزنا عن إنطاقه فالكي بالنيران خير ضمين. ومضت ليالي والعذاب مسجر لفتى بأيدي المجرمين رهيني. لم يعبأوا بجراحه وصديدها لم يسمعوا لتأوه وأنين. قال اعترف أو مت فأنت مخير. فأبى الفتى إلا اختيار منوني. وجرى الدم الدفاق يفطر في الثرى. يا إخوتي استشهدت فاحتسبوني. لا تحزنوا لا تحزنوا إني لربي ذاهب أحيا حياة الحر للمسجون. وامضوا على درب الهدى لا تيأسوا فاليأس أصل الضعف والتوهين. قولوا لأمي لا تنوحي واصبري أنا عند خالقي الذي يهديني. أنا إن حرمت وداعكم لجنازتي فملائك الرحمن لم يدعوني إن لم يصلي علي في الأرض امرؤ، حسبي صلاتهم بعليين، أنا في جوار المصطفى وصحابه، أحظى بأجر ليس بالممنون، أنا في ربى الفردوس أقفز شاديا، جذلانة العصفور بين غصوني، ولدانها في خدمتي، وثمارها في قبضتي، ونعيمها يدعوني. وإذا حرمت العرس في الدنيا فلي ما شئت فيها من حسان عيني. أماه أماه حسبك أن أموت معذبا في الله، لا في شهوة ومجوني، ما خنت ديني أو حماي ولم أكن يوما على حرماته بظنيني، فليسألوا عني القناة ويسألوا عني اليهود فطالما خبروني. سحقا سحقا لجزارين كم ذبحوا فتى مستهترين كأنه ابن لبوني، فإذا قضى ذهبوا بجثته إلى تل المقطم وهو غير بطيني. لفوه في ثوب الدجى وتسللوا سارين بين مغاور وحزون، واروه ثم محوا معالم رمته، فغدا كسر في الثرى مكنون أخفوه عن عين الأنام وما دروا أن الإله يحوطهم بعيوني. والليل يشهد والكواكب والثرى وكفى بهم شهداء يوم الدين. قالوا محاكمة، فقلت رواية أعطوا لمخرجها وسام فنوني، هي شر مهزلة ومأساة معا، قد أضحكتني مثلما تبكيني. أوعت سجلات القضاء قضية كقضية الإخوان، أين أروني؟ الخصم فيها مدع ومحقق، وهو الذي يفضي بلا قانون إلا هواه وما يدور برأسه من خلط سكير ورأي أفيني. أرأيت محكمة ترأسها امرؤ يدعوه من عرفوه بالمجنون؟ أرأيت أحرارا رموا بهم لدى قاض عديم دينه مأبون؟ أرأيت إنسانا يدان لقوله الله ربي والحنيفة ديني؟ أو قال يا قوم ارجعوا لكتابكم فوق النجاة لكم بكل يقين؟ يسوء حظي فتى رأوا بسجله شرف الجهاد لعصبة الصهيوني. أو كان يوما في كتيبة فتية شهرت بنادقها على التكتوني. أو كان حافظ آل عمران فقد ظفروا ببرهان عليه مبين. هذه الجرائم عند محكمة الردى هي غرة تزهو بأي جبين، والويل لامرئ استباح لنفسه إظهار تعذيب ودفع ظنون، سيعود للحربي يأخذ حظه وجزاءه الأوفى من البسيون. أنا إن نسيت فلست أنسى ليلة في ساحة الحربي ذات شجوني. عدنا المساء من المحاكمة التي كانت فصول فكاهة ومجون، ما كاد يعرون الكرى حتى دعا داعي الردى وكفاك صوت أميني. فتجمع الإخوان ممن حكموا ذا اليوم من طنطا إلى بتيوني. أما الأولى سيحاكمون فأحضروا ليروا يقينا ليس بالمظنون. وإذا بقائدنا المظفر حمزة في عسكر شاك السلاح حصين، حشد الجنود وطفها بمهارة وكأنه عمرو بأجنادين، وأحاطنا ببنادق ومدافع ثغرت لنا فاها كفي التنين. طابور تكدير ثقيل مرهق في وقت أحلام وآن سكون، نعدو كما تعدو الظباء يسوقنا لهب السياط شكت من التسخين. ومضت علينا ساعتان وكلنا عرق تصبب مثل فيض عيوني. من خر إغماء يفق عجلا على ضربات صوت للعذاب مهين، ومن ارتمى في الأرض من شيخوخة أو علة داسوه دوس الطين. لم يكف حمزة كل ما نؤنى به من فرط إعياء ومن توهين، فأتى يوزع بالمفرق دفعة بالصوت من 20 للـ50، كل ينال نصيبه بنزاهة في العد والإتقان والتحسين. وإذا نسيت فلست أنسى خطبة ما زال صوت خطيبها يشديني، إذ قال حمزة وهو منتفخ فلم يترك لفرعون ولا قارون، أين الأولى صنعوا البطولة وادعوا أني أعذبهم هنا بسجوني؟ أظننتم هذا يخفف عنكم؟ كلا، فأمركم انتهى وسألوني أم تحسبون كلام ألف منكم وعنكم وعن تعذيبكم يثنيني؟ إني هنا القانون أعلى سلطة، من ذا يحاسب سلطة القانون؟ متفرد في الحكم دون معقب، من ذا يخالفني ومن يعطيني؟ فإذا أردت وهبتكم حرية أو شئت ذقتم من عذاب الهون، من منكم سامحته فبرحمتي، وإذا أبيت فذاك طوع يميني، ومن ابتغى موتا فها عندي له موت بلا غسل ولا تكفيني. يا فارس الوادي، يا فارس الوادي وقائد سجنه، أبنوا الكنانة أم بنوا صهيون؟ هلا ذهبت إلى الحدود حميتها وأريتنا أفكارنا باليون؟ اذهب لغزة يا همام وأنتنا بجهادك الدامي صلاح الدين. أفعندنا كبش نطاح ونعجة في الحرب جماء بغير قرون؟ أعرفت ما قاسيت في زنزانة كانت هي القبر الذي يؤويني؟ لا لا، بل ظلمت القبر فهو لذي التقى روض، وتلك جحيم أهل الدين. هي في الشتاء وبرده ثلاجة، هي في هجير الصيف مثل أتوني، نلقى ثمانية بها أو سبعة متداخلين كعلبة السردين. هي منتدانا وهي غرفة نومنا وهي البوفيه وحجرة الصالون، هي مسجد لصلاتنا ودعائنا، هي ساحة للعب والتمرين، وهي الكنيف وللضرورة حكمها، ما الذنب إلا ذنب من سجنوني؟ هي كل مالي في الحياة فلم يعد في الكون ما أرجوه أو يرجوني. الأرض كل الأرض عندي أرضها، أما السماء فسقفها يعلوني، فيها انقطعت عن الوجود فلم أعد أعنيه في شيء ولا يعنيني. لا أعرف الأنباء عن دنيا الورى إلا من الأحلام لو تأتيني. يبكي الأقارب غيبة حسبوا لها شهرين فامتدت إلى عشرين، ولكم وفي زار أهلي سائلا عني برفق علهم عرفوني، والأهل لا يدرون هل أنا ميت فقدوه أم حي فيرتقبوني. كم شاعر فقد الرجاء بعودتي فأعد في قصيدة التأبين. هذا نصيبي يا أخي من ثورة قد كنت أحسبها أتت تحميني، حظي بها زنزانة صخرية سوداء مثل قلوب من أثروني. كم من ليال بتها أشكو الطوى والبرد، لكن أين من يشكيني؟ هم كدروني، لا طعام أذوقه، لا شيء من برد الشتاء يقيني، فإذا انقضى التكدير جاء طعامهم دكنا كأفكار الأولى اعتقلوني. ضرب من التعذيب إلا أنه لا بد منه لسد جوع بطوني. ففطورنا عدة تزين بالحطى، إن الحطى فرض على التعيين، قد عفته حتى اسمه وحروفه من عينه أو داله والسين. وغداؤنا فاصلية ضاقت بها نفسي فرؤية صحنها تؤذيني، وعشاؤنا شيء يحيرك اسمه فكأنما صنعوه من غسلين، لا طعم فيه ولا غذاء وإنما يحلو لنا من قلة التموين. طبق يكال لسبعة أو نصفه وعلي أن أرضى وقد ظلموني، لو أن لي في جوفها حرية لرضيت، لكن أين ما يرضيني؟ من أجل ضبط وريقة أو إبرة ولغير شيء طالما استاقوني، وتجمعوا حولي ضواري همها نهشي ومالي حيلة تنجيني. إن نمت توقظني السياط سريعة، فالنوم ليس يباح للمسجون، وإذا تحدثنا لنذهب بالكرى حضروا الحديث علي كالأفيون. وإذا شغلنا بالقراءة وقتنا أخذوا جميع الكتب للتخزين، وإذا تلونا في المصاحف حرموا حمل المصاحف وهي خير قرين، وإذا تسلينا بصنع مسابح جمعوا المسابح من نوى الزيتون. هذه سياستهم وتلك عقولهم، عيشوا بغير تحرك وسكوني، إياكم أن تشتكوا أو تألموا، موتوا بغير توجع وأنيني. يا ويل من قد مسه لهب الظما فدعا بلطف للجنود اسقوني، فهناك يسقى المر من أيديهم، من كل مسعور عليك حروني. فالصوت حلال المشاكل لم يضق يوما بطول مآرب وشؤوني، من راح يشكو الجوع فهو غذاؤه، ومن ابتغى ريا فأي معيني، ومن اشتكى الإسهال يجلد عشرة، هي وصفة الثوار للمبطون ومن اشتكى وجع الصداع، فمثلها أو ضعفها بمكان الإسبرين، ومن اشتكى من سكر فبنحوها يجد العليل أعز أنسولين. هذا اكتشاف الثورة الفذ الذي فخرت به مصر على برلين. يا عصبة البستيل، يا عصبة البستيل دونكم فلن آسى على الإغلاق والتأمين. سدوا علي الباب، سدوا علي الباب كي أخلو إلى كتبي، فلي في الكتب خير قديمي. وخذوا الكتاب، وخذوا الكتاب فإن أنسي مصحف أتلوه بالترتيل والتلحين. وخذوا المصاحف، إن بين جوانحي قلبا بنور يقينه يهديني. الله أسعدني بظل عقيدتي، أفيستطيع الخلق أن يشقوني؟ لحساب من هذا الأتون مسجر يلقى له بالفحم والبنزين؟ لحساب من بطشوا بأطهر ثلة روت دماها أرض فلسطين؟ لحساب من ضربوا بطولة فتية بعثوا صلاح الدين في خطين؟ لحساب من مكروا بإخوة غانم وابن المنيس والفتى شاهين؟ لحساب من شنقوا المجاهد يوسفا والفرغلي محارب السكسون؟ لحساب من غدروا بعودة جهرة من غير سلطان عليه مبين؟ لحساب من قتلوا وما قد شوهوا من أوجه أو أظهر وبطون؟ من عذبوا، من شردوا، من جوعوا، ومن استذلوا من ليوث عرين؟ ألمصر كيف ونحن صفوة جندها في يوم حرب للعدو زبون؟ أم للعروبة في قضيتها التي أغنى بها الشهداء عن تبيين؟ أم يا ترى لقضية الإسلام في أوطانه من طنجة لبكيني؟ ألمسلم الأحباش أم لأريتريا من كل مرتقب لعون معيني؟ أم للألا يفنون في القوقاز أو من ذبحوا في الهند أو في الصين؟ لا لا لا وربي، إنني لأقولها بالجزم لا بالخرط والتخمين. لحساب من هذا؟ أتدري يا أخي؟ لحساب الاستعمار والصهيوني. أرضى بنا الطاغوت سادته لكي يعدوه بالتثبيت والتأمين، فالقوم يخشون انتفاضة ديننا بعد الجمود وبعد نوم قرون. يخشون يعرب أن تجود بخالد وبكل سعد فاتح ميمون. يخشون أفريقيا تجود بطارق، يخشون تركيا كنور الدين. يخشون دين الله، يخشون دين الله يرجع مصدرا للفكر والتوجيه والتقنين. ويرون كل تكتل يدعو له خطرا وخصما ليس بالمأمون. وهنا بدا البطل الهمام منفذا لمخطط التبشير والماسون، ليسدد الضربات في عنف إلى أقوى بناء للدعاة متين، ليقول للرقباء قروا أعينا أنا باقتلاع الأس جد قمين. وكذاك قام كمالهم في تركيا ليطارد الإسلام كالمجنون، واليوم سار جمالهم في خطه بتدرج وتخابث ملعون. ذاك امرؤ عار وهذا ماكر متلون يحكي أبا قلمون. يا مصر، يا مصر حظك مثل حظي عاثر، كم قد نكبت بغاشم وخؤون. قلنا انقضى عهد الظلام وأقبلت مصر على عهد أغر مكين. يمضي بأمتنا على سنن الهدى ويردها لتراثها الميمون، ويعيد عهد الراشدين يمده عز الرشيد ونهضة المأمون. أمل، أمل أضاء كلمحة في ثورة كنا لها في الروع خير معين. فإذا الذي ثرنا عليه تعيده كالثور حين يدور في الطاحون. ثرنا على ملك فجاءوا عشرة كل يريد الملك غير رزين، وإذا رئيسهم يرى في نفسه ملك الملوك ووارث الفرعون. في نفسه ودمائه أنا ربكم، لا تجعلوا ربا لكم من دوني. ثرنا على الأحزاب في تضليلها للشعب في توجيهها اللادين. ما بالها رجعت لنا حزبية عمياء ذات دعاية وطنين، تدع البناء يكاد يهوي ركنه وتهيم بالتزويق والتزيين. صحف ومذياع وسيل دعاية متدفق النشرات جد هتوني خطب توزع للعراة ليكتسوا وصحافة تهدى إلى المسكين أكداس أرقام ولست ترى لها أثرا سوى عري وجوع بطوني برق ولا مطر وأوراق ولا ثمر وجعجعة بغير طحين ثورية هدامة شريرة باسم البناء تهد كل حصين كانت على الإسلام في أوطانه شرا من السكسون واللاتين نصبت مشانقها لقتل دعاته بغيا بلا شرع ولا قانون ونضت تصب على الألوف عذابها من كل ذي ثقة بهذا الدين ساءت لعمري ثورة مشؤومة لم نجن منها غير تل ديون يجري الخراب وراءها أنا جرت وتقول بالتطوير والتحسين يا ثورة كنا حماة ظهورها صرنا وقود وطيسها المجنون قالوا مباركة وما كانت سوى حمى على الأحرار أو طاعون يا هرة أكلت دنيها غدرة قبحت أما كنت غير حنون أفهكذا يجزى الجميل بضده أين الوفاء وأهله دلوني وهن لهم كم أترفوا وتحيروا في وقفنا من يسرة ليميني قالوا ويا لضلال ما قالوا فكم كالوا لنا تهما بمحض ظنون وعزاؤنا أن النبي فديته بأبي وأمي كم رمي بطعوني من ساحر حينا لباغ مفتر أو كاهن أو شاعر مجنون قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين الناس تنظر للأمام فما لهم يدعوننا لنعود قبل قروني رجعية أنا نغار لديننا ونقوم بالمفروض والمسنون رجعية أنا نصون حريمنا بئس الحريم يكون غير مصون رجعية أنا نذرنا أنفسا لله تحيا لا لعيش دون رجعية أنا نربي جندنا للحق لا لتفاهة ومجون رجعية أن الرسول زعيمنا لسنا الذيول لمركس ولنين رجعية أن الجهاد سبيلنا نعم الجهاد ذريعة التمكين رجعية أن يحكم الإسلام رجعية أن يحكم الإسلام في شعب يرى الإسلام أعظم دين أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون يا رب يا رب إن تك هذه رجعية فاحشرني رجعيا بيوم الدين كل الذي جعل الكنانة كلها سجنا وبات الشعب شر سجين يا أيها المغرور في سلطانه أمن النضار خلقت أم من طيني يا من أسأت لكل من أحسنوا لك دائنين فكنت شر نديمي يا ذئب غدر نصبوه راعيا والذئب لم يك ساعة بأميني يا من زرعت الشر لن تجني سوى شر وحقد في الصدور دفيني سيزول حكمك يا ظلومك من قضت دول أولاة عساكر وحصوني ستهب عاصفة تدك بناءه دكا وركن الظلم غير ركيني ماذا كسبت وقد بذلت من القوى والمال بالآلاف والمليون أرهقت أعصاب البلاد ومالها ورجالها في الهدم للتكوين وأدرت معركة تأجج نارها مع غير جنبول ولا كوهين هل عدت إلا بالهزيمة مرة وربحت غير خسارة المغبون وحفرت في كل القلوب مغاورا تهوي بها سفلا إلى سجين وبنيت من أشلائنا وعظامنا جسرا به نرقى لعليين وصنعت باليد نعش عهدك طائعا ودققت إسفينا إلى إسفين أظننت دعوتنا تموت بضربة خابت ظنونك فهي شر ظنوني بل يفتياطك والعزائم لم تزل منا كحد الصارم المسنون إنا لعمري إن صمتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. صبرا أخي، صبرا أخي في محنتي وعقيدتي، لا بد بعد الصبر من تمكيني، ولنا بيوسف أسوة في صبره وقد ارتمى في السجن بضع سنين. هون عليك الأمر لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين، أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، وغد ببطن الغيب شبه جنيني. لا تيأسن من الزمان وأهله، وتقل مقالة قانط وحزين. شاة أثمنها لذئب غادر، يا ضيعة الإعداد والتثمين، فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للساعين خير معين. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين، ستسير فلك الحق تحمل جنده، وستنتهي للشاطئ المأمون بالله مجراها ومرساها، فهل تخشى الردى؟ والله خير ضمين. يا رب خلص مصر من أعدائها، وأعن على طاغوتها الملعون. يا رب إن السيل قد بلغ الزبا، والأمر في كاف لديك ونون. باسم الفراخ الزغبي هيض جناحهم، فقدوا الأب الحاني بغير منون. بدموع أم روعوها في ابنها، وبكل دمع في العيون تخيني. بدعاء شيخ شردوا أبناءه، ما بين معتقل وبين سجيني. بسهاد زوج غاب عنها زوجها، فدعت لفرط جوى وفرط حنيني. رباه رد علي مؤنس وحشتي، وأغف بعودته جياع بنيني. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا، وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب، يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنوني.